اللهم صل على الشيخ محمد الشيخ والوالديه المسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: وإذا افترض حامل أو مرضع أو افترضت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، إنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما ما كان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع. الحامل والمرضع فيهما شبه من المريض، بحيث من حيث أن كل منهما يفطر لحاجة، المريض يفطر لحاجته المرض، والحامل والمرضع تفطران لأجل إما بكونهما يحتاجان يضرهما الصوم أو يضر ولديهما، لأن الحامل قد تحتاج التقوي بسبب حملها، وكذلك المرضع تحتاج الأكل حتى يدر لبنها للولد. فقال: إن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوف على أنفسهما فقط أو مع الولد. إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لا يخلو من ثلاث أقسام، لا يخلو أمره من ثلاث أقسام. القسم الأول أن تفطر لأجل الحمل أو لأجل نفسها، سواء لأجل الحمل أو لأجل المرضع. الحالة الثانية أن يفطران لأجل الولد، أن يفطران لأجل الولد، أي خوفا على الولد فقط لا خوفا على نفسهما. في هاتين الصورتين الحالتين يقول المؤلف رحمه الله: قضتاه، أي قضتا الصوم فقط، أي من غير فدية، فعليهما القضاء فقط دون الإطعام. وهذا حكي الاتفاق عليه، حكي الاتفاق عليه أنهما إذا أفطرتا لأجل نفسهما أو لأجل الولد أو لأجل نفسهما مع الولد فإنهما يقضيان من غير فدية. وهذا كما ذكر الله تبارك وتعالى: كان منكم مريضا أو على سفر. قال: إنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه. الصورة الثالثة: إن أفطرتا الحامل المرضع خوفا على ولديهما فقط، أي لم تخفها على نفسها ولا على نفسها والولد معا، إنما خافت على الولد فقط. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: قضتا عدد الأيام وأطعمتا، عليهما القضاء والإطعام، أي وجب الإطعام على من يمون الولد أن يطعم عنهما. طبعا وأطعمتا هو الأصل أن العبارة وأطعمتا يمن إطعام يكون عمن الحامل المرضع الأصل العبارة، لكن يقولون الشارح صرف العبارة ليوافق المذهب، ذلك المراد أن الإطعام يكون على من يمون الولد. قال: كل يوم مسكين ما يجزئ في كفارة. فالحكم في الإطعام هنا كما سبق في الإطعام في المريض الذي لا يرجى بره، على ما سبق بيانه. على كل حال، إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول عليهما القضاء والإطعام. والحقيقة أن القضاء ليس عليه اتفاق، وكذلك الإطعام ليس عليه اتفاق، والمسألة فيها خلاف كبير لأهل العلم رحمهم الله. المذهب عند الحنابلة أنها تقضيان وتطعمان، وستدل بقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم ما كان كل يوم مسكين. قال: والمرضع والحبلى أي الحامل إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وروي نحوه كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. والحقيقة أن أثار الصحابة في هذا الباب مختلفة. فابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه الإطعام والقضاء كما ذكر المؤلف، وورد عنه كذلك الإطعام ولم يذكر القضاء، ولذلك ذهب جمع بن سعيد المسيب وغيره أنها يقضيان أنها ليس عليها القضاء. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنهما تقضيان ولا تطعمان، تقضيان ولا تطعمان، الحامل والمرضع, وإن كان لم يفصل الحامل والمرضع تقضيان ولا تطعمان. ولذلك الأحاديث فيها أحاديث يعني أثار الصحابة متعادلة, فيرجع في ذلك إلى السنة وظاهر القرآن وظاهر السنة أنه ليس عليهم الإطعام. هذا اللي يفتي به الشيخ العثيمين والشيخ بن باز رحمه الله تعالى لعد عدم وجوب الإطعام ولظاهر الآية, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وهما في حكم المريض. وكذلك حديث أنس الكعبي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. قال وضع عن المسافر الصوم, ما معنى وضع الصوم؟ بمعنى يطعم أو يسقط عنه, يسقط الوجوب لكن يبقى القضاء. قال إن الله أسقط عن المريض المسافر الصوم وشطر الصلاة. شنو تفهم الحديث؟ وأسقط عن المريض شطرة وأسقط عن المريض وضع عن ها شنو الحديث؟ إن الله وضع عن إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فقال وضع الصوم هنا ما معناه؟ هل معناه عدم الإطعام أو معناه عدم وجوب الصوم الحالي؟ عدم وجوب الصوم. لذلك هو قال قاسه على المريض, والمريض كما ذكرنا في المريض أنه ليس عليه القضاء دون الإطعام, فكذلك الحامل والمرضع عليهما القضاء دون الإطعام. وكما ذكرنا آثار الصحابة في هذه مختلفة, وذلك يصار إلى عدم وجوب الإطعام أصلا, يعني الأصل أنه عدم وجوب الإطعام لما يجب القضاء فقط. حديث أنس بن مالك كافي ما أكثر ما تحفظونه. طيب على كل حال فالظاهر والله أعلم أن الحامل والمرضع في صورها الثلاث لا يجب عليها إلا القضاء ولا يجب الإطعام, وكما ذكرنا أثار الصحابة مختلفة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى لكل يوم مسكينا ما يجب في كفارة على ما سبق بيانه. فالإطعام هناك حكم الإطعام بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه. قال وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة, أي لو دفع الإطعام إلى مسكين واحد جملة يجوز ولا يجوز؟ يجوز لظاهر الآية, ففدية طعام مسكين, ولم يذكر الله جل وعلا عدد المساكين. نعم. قال رحمه الله متى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وضئر كأم, ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق وليس لمن طيب. أبيح له. قال من قبل متى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له ويستأجر لها الولي لم تفطر, عدم العذر هنا ما في حاجة إلى أنها ترضع وتفطر, لكن هنا قد يقال أن لبن الأم أولى حقيقة, وقد ينتفع الولد الأم بولد الأم أكثر نفع من غيرها, ولو فعلت فإن هذا جائز ومأذون فيه شرعا. ولكن هو يقول متى قبل رضيع فدي غيرها غير الأم وقدر أي الولي أن يستأجر له أي مرضعة لم تفطر لأنه ليس لها عذر بالفطر, فهناك وجد البديل في الرضاع. قال وضئر كأم, وضئر كأم أي حكم الضئر المرضعة المستأجرة للرضاع حكمها حكم الأم على ما سبق, إذا أفطرت الخوف على ولد على نفسها أو على نفسها وعلى الولد أو على الولد فقط. قال ويجب الإفطار ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق, وهذا من باب أن الضرورة تبيح المحظورات, مثله اليوم حقيقة ترجع الإطفاء مثلا, قد تكون هناك حريق كبير ويحتاجون إلى عمل متواصل فيكون في نهار رمضان فيجوز لهم الفطر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني أكثر أهل العلم أو يرون أن الصوم أن الفطر يكون في مرض أو سفر. شيخ الإسلام توسع في هذا، يرى حد ذلك أفتى لما نزل العدو تتار دمشق أفتى بالفطر وهم في دمشق، لماذا؟ يتقووا على الجهاد. قال أن التقوية على الجهاد ودفع العدو عذره أولى من عذر الحامل أو المرضع أو على أو المسافر، وهما أولى لحفظ بيضة الإسلام. الله من شباب امتحانات رمضان الصيفي كل يجوز أفطر. قال رحمه الله: ليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. نعم، وليس لمن أبيح له فطر رمضان كالمسافر أو المريض صوم غيره، أي غير رمضان فيه، يعني في رمضان يتنفل أو أنا مسافر إيش صنعه رمضان كان الله صوم اثنين خميس، ليس له، لأنه لو لأن تعين عليه الآن الفرض وضاق وقته، ولذلك لا يجوز له أن يتنفل مع ضيق الوقت. على كل حال هنا صورة قد تخرج من هذه، يعني شخص صوم واجب، شخص يبيح له فطر رمضان لا صوم غيره فيه. مثاله على في عندهم صوم واجب، صوم واجب كنذر يبيحون لهم صوم فتة رمضان، يعني لا على قول الجمهور وعلى المذهب مسافر يباح له الفطر، مسافر أيوة ذكر في الدليل، وستأتي مسألة لكن ما أدري والله هل يدخلونها في هذا ولا مسألة الآن الحامل أو عفوا الحائض إذا طهرت أثناء النهار المذهب لها تصوم ولا يجلس أن تصوم النافلة لها تصوم ولو لم تبيت النية لها تصوم النافلة فهل هذه ثلاثة صور نقول يجوز لها النافلة بناء على أنه الفرض ما يصح معه، وإن كان صاحب الفروع أنا حق ما أدري هل هم ينصون على ما ينص على هذا ولا، في مقتضى قولهم أن الحائض لو طهرت يعني حائض طهرت ولم تأكل ولم تشرب طهرت الظهر هي مو ليست صائمة، لكن لما طهرت هل لها أن تنوي الصوم في صوم النفل؟ يقول لها أن تنوي، فهل يكون هذا حتى في الفرض في رمضان باعتبار أنها لا يمكنها الآن صوم الفرض، فلو صامت النافلة جاز فيها، لكن نذهب في هذه الصورة تمسك وجوبا. لكن لو قلنا أنها لا تمسك على قول ما رجحنا فهل في هذه الصورة ممكن أو لا؟ ممكن. طيب قال رحمه الله لأن السفر الآن هو يستطيع صوم رمضان، لكن الحائض أو طهر أثناء النهار لا يمكن صوم الفرض لأنه لم تنوي من الليل. نعم. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم ينفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن فاق جزءا من النهار صح صومه سواء كان من أول النهار أو آخره. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه طيب قال رحمه الله: من نوى الصوم ثم جن وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزء من لم يصح صومه. هذه المسألة يراد بها صوم المجنون أو المغمى عليه، صوم المجنون أو المغمى عليه هل يصح من الصوم أو لا؟ لا يخلو ذلك من أمرين نسبة المجنون المغمى عليه. الأمر الأول أن يغمى عليه جميع النهار أو يجن جميع النهار، بمعنى يغمى عليه أو يجن قبل الفجر فلا يفيق إلا بعد الغروب. هنا أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار، فهنا هل يصح صومه أو لا يصح؟ الجواب لا يصح صومهما لا المجنون ولا المغمى عليه. لماذا؟ قال لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف المجنون ولا المغمى عليه، وذلك قال في حديث القدسية: دع طعامه وشرابه من أجلي وهذا لا يصدق عليه أنه ترك الطعام والشراب لأنه ليس له قصد أصلا. لكن فلا يصح صوم. لكن من المجنون هل يغضي أو لا؟ المجنون لا يغضي لأنه رفع عنه التكليف فهو غير مكلف في هذا اليوم. وأما نعم رفع التكليف عنه وأما المغمى عليه فإنه يقضي وحكي اتفاقا. والفرق يعني هنا يعني فرقوا بين المغمى عليه في الصوم وفي الصلاة. فالمغمى عليه في الصلاة يقضي ولا يقضي؟ يقضي مطلق. المغمى عليه مذهب يقضي مطلق. وهنا نعم من يقضي يعني أقصد مذهب مطرد قولهم لكن الجمهور مختلف خاصة مثلا قول الحنفية وقول الشافعية عنده في الصلاة حنفية خمس فروض يعني ليس مطلق. المالكية الشافعية ما يقضي في الصلاة معنى في الصوم قالوا يقضي في الصوم قالوا يقضي. وهذا حقيقة يعني قول مذهب في هذا مضطرد يعني الصوم والصلاة حكمهما واحد من الفرق شو الوقت يمكن شو الوقت يعني كان الصيام يمكن وقته مضيق ما يستدرك مثل الشيخ الصبي إذا بلغ يعني هم يعني جاوب من يجيبون شيخ إذا زمناهم مثلا الصبي إذا بلغ زمناهم أن يقضي الصلاة وهم قالوا أنا ما يقضي الصيام يقولوا لأن الصيام وقته مضيق جدا بحيث أنه راح خلاص عكس الصلاة. إيه لكن لماذا لا لماذا نمر بالقضاء النص قياسا على الصلاة يمكن لا يعني حقيقة هو أشكال المغمى عليه هل هو مكلف أو لا؟ هو قياس شبه أحسن فهو قياس شبه إما تلحقه بالمجنون أو تلحقه بالنائم وذلك المذهب ألحقه بالنائم فذلك أجبوا عليه قضاء الصلاة وأجبوا عليه قضاء الصوم. الشيخ ما ألحقه بالنائم لا في هذا القضاء في القضاء لا بالصوم نفسه لو كان كالنائم لصح من الصوم اي احسنت يعني قصدك يعني هم لو فرقوا بين جانب دون جانب اي احسنت يعني قصدك لو اغمي عليه جميع النهار اي لو كان مضطرد كالنائم فهم فرقوا اصلا في مو حتى مو لا حتى النائم لو نام جميع النهار صح صح, صح. النائم لا اقصد مغمى اي قصدك مغمى عليه نعم طيب صح احسنت ذلك حقيقه هو قد يقال يعني قياس الشبه قد يقيسونه في بعض المسائل دون بعض لكن الكلام الأصل يعني هل هو كالنائم من كل وجه أو كالمغمى أو كمجنون من كل وجه أو لا ما المفروض يحطونه قسم ثالث وهو المغمى عليه بروحه خاصة النصوص جاءت فيه بروحه فيفرق شيخ نذكر شيخ يعني حتى لو قلنا أن المغمى عليه إما كالمجنون أو كالنائم وفعلا هم شيخ مرات هنا ومرات هناك ما يقدر نحط شيخ قسم ثالث بينهم يعني كذي ما أدري هل تكون قسمة حاصرة أنه هو إما مجنون أو نائم يحط قسم مستقل إيه بس قسم مستقل يتبع شنو اللي جاء فيه نصوص الشيخ نلتزم فيه مع النصوص واللي إيه ممكن يعني راح نحتاج شيخ ياس يعني كذي بس الشيخ سلا لأن إحنا عندنا شغل مثلاً يا يعني نقول مكلف ونائم يا غير مكلف هو الدائر بينهم فما نقدر نحط قسم ثالث وحتى حط قسم ثالث مشكلة ما في أدلة أخرى يعني في قضية من يعني أنا من أغبي يعني جميع النهار لماذا لا تلحقه بالنائم لو جاء بنية من الليل ليس له قصد بترك الطعام والشراب النائم ليس له قصد بترك الطعام والشراب النائم يمكن نفرق بينه وبين المغمى عليه ان المغمى عليه لو ايقظناه لم يستيقظ فاشبه هذا يقولونه لكن هذا يقولونه هم لكن لماذا عللوا بالمغمى عليه انه لا يصح صومه ايش عللوا اقرب للمجنون انه ما يستيقظ وكذلك ممكن يكون قياسا قصد على المجنون لكن المغمى عليه شيخ اي اغمى عليه لكن لماذا المغمى عليه لا يصح صوم اغمى عليه جميع النهار قياسا على المجنون لا مو قياسا على المجنون شوف تعليل الان قال ان الصوم شرع الامساك ومع النيه زين وهذا ما له نيه طيب النائم له نيه مشكله اصحاب النيه الاصل شيء اللي هو قبل النوم أي. طيب قبل الاغماء يمكن الاغماء عارض من النوم شيخ النوم مو مطبق يعني ما اقدر اقيس هذا. هم ما يقولون انا ما اقيس الان. انت الحين تقول قص مستقل. انا ما اقيس الان لكن ما تعليلك بان المغمى عليه جميع النهار لا يصح صوم. هم يقولون ما تقول كلمه مجنون. ليش شيخ المجنون؟ طيب ليش ما يقول كنام؟ لان المغمى عليه شيخ اغماء مطبق خلاف النام. نام لو استيقظ لو وقظ لا استيقظ. طيب كلمه مجنون اي لماذا تامر بالقضاء؟ لانه مكلف خلاف المجنون. المجنون غير مكلف. انا اقيس من وجه دون وجه شيخ. انا معك اي ما هذا اشكال. هذا اشكال يقع الان شيخ. هنا المؤلف فرق لي قالوا عن النائم قالوا ولا يزول به الاحساس بالكليه. ربما الاغماء يزول به الاحساس بالكليه. طيب التعليل الأول لماذا يصح الأغماء عن جميع النهار؟ لأنه نوم عادة لا يجب. عفوا التعليل الأول حق المغمى عليه. إيه لا المغمى عليه جميع النهار ماذا لا يصح؟ ما أقدر يفلت ما أقدر فايدة. بس هل فيها يا جماعة لم يصح صوم؟ لا ما لك الشافعي. لا أذكر خلاف كبير. المغمى عليه أغمى جميع النهار ما بس أتلك. طيب على كل حال نمشي مع المثل. هم يقولون خلاف الحنفية شيخ اللي هو صاحب الفروع يقول ومن نوى صومه ثم جن وغمي عليه جميع النهار ولم يفرغ جزء منه لم يصح صومه خلاف الحنفية. الحاشي يقول هذا مذهب مالك والشافعي. اي نعم الحاشي ذكر مالك الشافعي الحنفية ما ذكر الفروع شيخ. اي خاصة اذا كان في خلاف الشافعية الحنفية حقيقة كان متجه يعني اذا اغمي عليه جاء بالنية لماذا يصح صومه؟ شيخ كانهم بالمجنون يقولون يقضي منهم لا خلق قضية مجنون. قضية مجنون واضح. المجنون ما يقضي لأنه رفع عن قلم التكلفة وغير مكلف. لكن إشكال المغمى عليه الحنفية مو المفروض يفرقون مثل ما فصلوا بالصلاة المفروض يفصلون بالصيام. إنه لأنه قياس شبه يعني عطوا حكم بالنص بين الحكمين. المفروض حتى بالصيام يعطونا حكم بالنص بين الصيام خمس فروض فما راح يقوم الإشكال. نحن صلاة يوم وليلة يعني حط عليه يوم وليلة هم هو يوم ما أدري على قولهم كلام ماذا ما هو لكن الحنفية قاصوا يوم وليلة أهم بقياس شبه لأن يعني خمس صلوات يلحق بالنائم وأكثر يلحق به مجنون. معناته شيخ يمكن يكون أقرب المذهب إنه ما راح إنه ما يصح صومه ويقضي. ما يصح صومه الحاقا بالمجنون يقضي قياسا الحاقا بالنائم. أي بس هذا التفريق فيه يعني في نظر حقيقي. يعني حكم دون حكم. يقوي شيخ إن الواجبات يجب أن تخرج عن العهد بيقين. هذه ما خرجت عن العهد بيقين. لماذا يصح يعني ما لماذا لا يصح صوم؟ لأن ما امسك بنيه. لا يعني حقيقه كان كلام الحنفيه حقيقه كلام منتج. الشيخ ما يقولون يعلمون بالنيه يعلمون بالامساك نفسه يقول كلهم عمل ابن ادم لي ايوه علم لنا صوم شرع امساك. طيب النائم ما امسك هو مو امسك اصلا ممسكين اصلا اصلا يعني ما في قصد الامساك يعني لو نام قبل المغرب لو نام قبل الفجر في نيه مستقبل واستيقظ بعد المغرب. بس شيخ يعني هو يقدر يقوم وياكل اما المغمى عليه ما يقدر. لا اذا احد يعني وقع منها اذا احد وقض قصدك اي ما وقع منها الترك شيخ. طيب حتى اليوم اليوم مغمى عليه قد يوقع قد يعني يفيض برشت عليه ماء وكذا. هذا شيخ مو مغمى عليه مطبق يعني لكن يعني خلينا نفرض ان الصوره في المغمى عليه المطبق اللي انت قصدك انه يوقع ما يوقع استيقظ إيه استيقظ لا يوقع فما وقع منه ما وقعت من اراده الترك. اذا ما وقعت اراده الترك طيب ما يقع الترك. إذا انت عللت هذا الجانب طيب لماذا لا يصح المغمى عليه صومه؟ المغمى عليه ايه كل مجنون شيخ مو لان لا مو لان شيخ لان ما وقع منه اراده الترك. ما وقع منه كيف يجر على اراده كيف يجر على على ترك وما اراده. طيب انت هذا اشكال. اذا انت عللت هذا التعليل لماذا لا تعلله النائم نفس التعليل هذا؟ لان النائم شيخ كان يقدر يقوم. لا خلينا يقدر يقوم قضيه هو اهل انت عللت انه ما له نيه الامساك. لا شيخ اراده الترك يعني لو فرضنا ان اراده الترك تتجدد كل ثانيه هل وجد اراده الترك؟ شلون؟ النائم هل وجد منه اراده الترك؟ اي قطعا شيخ لانه لو اراد انه لو اراد انه يقوم كان قام انا هاي لو اراد لكن اقصد لو نام وانا متر اثناء النوم هل وردت عنه نيه الامساك؟ شيخ استصحبها. طيب ما المغمى عليه استصحبها. المغمى عليه شيخ ممكن ما يصلح استصحابها لان اصلا يعني ذمتها غير ما تصلح للاستصحاب اصلا. والله ففي فرق شيخ بالاراده يعني مو مثل بعض. لكن مثل ما قال اما تلحقه بالمجنون او تلحقه بالنائم. فاما تقول لا المغمى عليه لا يقضي كالمجنون او تقول يصح صوم كالنائم. بس يا اخي ولا هذا ولا هذا اي هذا اشكال. طيب على كل حال هذا اجتهاد يعني. قالوا فإن افاق القسم الثاني اذا افاق المجنون جزء من النهار او افاق المغمى عليه جزء من النهار فيصح صومه سواء كان من اول النهار او اخره او وسطه. يعني لو افاق المجنون اول النهار اول الفجر ثم جن او افاق قبل الفجر قبل المغرب دقائق كذلك المغمى عليه يصح صمؤ لوجود النية أثناء الإفاقة. قال لا إن نام جميع النهار أي فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ما حكي إجماع إلا مشد. نعم. طيب قال ويلزم المغمى عليه القضاء أي فيما إذا أغمي عليه جميع النهار قضاء صوم واجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزول به التكليف فقط أي بخلاف المجنون. فالمجنون لو جن جميع النهار لا قضاء عليه لزوال تكليفه. نعم. حديث عائشة وعلي رفع القلم. قال رحمه الله تعالى قال لا إنما جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول بها الإحساس بالكلية ويلزم المغمى عليه القضاء فقط أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزول به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه ويجب تعيين النية من يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وقال إسناده كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ لصوم كل يوم ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ قال لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره لا نية. قال رحمه الله تعالى ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة وهذا واضح إن أعماله بالنية فنية العبادة لا بد منه. قال قوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل أي لا بد في صوم الفريضة أن ينوي نية من الليل أي أي وأي الليل أوله أو آخره وسطه أي من متى غربت الشمس إلى قبل قبيل الفجر متى نوى أنه يصوم غدا صح صومه ولكنه لو لم ينوي ذلك يعني لو نام قبل المغرب واستيقظ بعد الفجر فلم ينوي أثناء الليل أنه كان نائم فلا يصح صومه. قال فلا صيام له من نبي بيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صوم له وقال السنة كلهم ثقات ولا فرق بين أول ليل ووسطه وآخره ولو أتى بعد ليلا بمنافد الصوم يعني ولو أنه نوى مثلا المغرب أنه يصوم غدا ثم أكل أو شرب أو جامع يعني أتى بمنافد للنية عفوا بمنافد للصوم تصح النية من نحو أكل ووطء لكن لو أتى بمناف للنية فلا يصح صومه بمعنى ما ينافي النية لو قطع النية مثلا قال أنا مغرب نوى أن يصوم ثم بعد ذلك مثلا بعد ساعة نوى أنه لن يصوم ونام أو نوى أنه لم يصوم ولم ينو مرة أخرى الصوم هنا قطع النية يؤثر ما يؤثر يؤثر كذلك قال وارتد والعياذ بالله فإنه قطعا جاء بمناف للنية فلا يصح صومه بعد ذلك. قال أن طيب لصوم كل يوم واجب وهذه مسألة بالنسبة للصوم المتتابع صوم الواجب المتتابع كصوم رمضان أو صوم شهرين متتابعين في كفارة أو لو نذر صيام أسبوع مثلا كمتتابع فقال لابد أن ينوي كل يوم ويومه وعلى هذا مثلا في رمضان لو أن في نصف رمضان نام شخص قبل المغرب واستيقظ بعد الفجر فعلى المذهب لا يصح صومه لأن كل يوم من عبادة مستقلة وهو لم يأتي بالنية لهذا اليوم قال كما على المؤلف رحمه الله. والقول الثاني وهي رواية إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تكفي النية أول العبادة أول الشهر تكفي النية أول الشهر ما لم يقطعها وعلى هذا في الصورة ذكرناها لو نام في نصف رمضان قبل المغرب واستيقظ بعد الفجر يصح صيامه لكن إذا أتى بما يقطعها كما لو سافر وأفطر أو مرض فأفطر فهنا لابد أن ينوي مرة أخرى نية أخرى لبقية الشهر لأنه قطع النية الأولى. نعم. قال رحمه الله لا نية ما يقال أن يقول الناس بعض إلا في الصورة لو نام لأن الشيخ راح تسأله راح تكون مستصحب النية حتى لو نام من أول الشهر يعني لو سألت واحد مثلا يوم 15 من رمضان تقول له صايم أكيد بيقول لك إيه يعني هو ناوي مستصحب النية بس ما خطر بالك اليوم يعني نفس الشيء الحاصل نفس الشيء هو عموما كل إنسان يعني خفي رمضان الحاصل نفس الشيء سينوي لكن لو ذهل أو نام لو ذهل عن النية شيخ لو ذهل شيخ أيوة يعني ما نوى طيب من الليل هي احنا كلنا نذهل شيء يعني احمد ما يصح اذا ذهلت وما نويت غدا يعني لكن احنا نقول الاكل والشرب هذه نيه لا على بالي كل يوم اني بب المذهب ايه ولا ايش الخلاف لابد ان يكون كل يوم من الليل لكن نية إيه يخطر خاطرك تأكل تشرب هذا كل نية لكن هي مرة سهل يعني أول شيء في رواية أي نعم رواية ما نحن الله نعم قال رحمة الله لا نية الفرضية أي لا يشترط أن ينوي فرضية مشكلة عندك علي الفرضية إيش بالراء شنو لا الراء ما عليها شيء بس اللي عليها شدة سلطان عيد عند سلطان عيد بالذات كانت مفتوحة الحمدان ماشي تسكين الراء اذكر على الافخ سكين الراء سكين الراء لا نية الفرضية فرضية. قال لا نية الفرضية اي لا يشترط ان ينوي يكون الصيام فرضا فريضة فريضة فريضة صح بعد قال لان التعيين يجزئ عنه ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته نعم يقول لا يشترط ان يكون الصيام فرضا يعني كون يصوم رمضان يكفي لكن هل يشترط أن ينوي رمضان فرضا لا يعني ذكر الأخص يغني عن العام رمضان واجب نعم. قال لا متبركا كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال نعم قال ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا يعني يصوم فسدت نية الإيمان لعدم جزمه بالنية قال لا متبركة لا لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله متبركا بالمشيئة أي هو يتحقق محقق للصيام تحقيقا لكنه قال ذلك مشيئة تبركا بالمشيئة قال كما لا يسد إيمانه بقول أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال وهذه الحقيقة يعني غفر الله له جرى على كما ذكر صاحب العشاء على طريقة الأشاعرة يقول أنا مؤمن إن شاء الله قول أهل السنة والجماعة لو قال أنا مؤمن إن شاء الله إذا أراد بذلك التبرك بذكر المشيئة أو أنا مؤمن إن شاء الله أي لم أحقق الإيمان الكامل تردد بأصل الإيمان تحقيق كمال الإيمان هذا يصح ذلك لو قيل لك أنا مؤمن هل تقول أنا مؤمن عن قط أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله أهل السنة التفصيل فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله من باب أن ما حقق خصال الإيمان الكاملة وعدم التزكية فهذا جائز وقال أنا مؤمن على القطع بمعنى أصل الإيمان فهذا جائز الأشاعرة يقولون لا بد من ذكر المشيئة فلا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لماذا؟ لأنهم مبني عندهم على أن الصفات قديمة انتبه صفات الله جل وعلا قديمة فالحب قديم والبغض قديم فالله جل وعلا إذا فلان يحب فلان إذا علم أنه يموت على الإسلام ولو كان كافرا يعني الله عز وجل يحب الكافر ولو كان إذا كان يعلم أنه سيموت على الإسلام فحال الكفر يحبه الله عز وجل لأن الحب قديم يعني ما يتجدد وكذلك المؤمن فإن الله جل وعلا يبغضه إذا علم أنه سيموت على الكفر في حال الإيمان يبغضه لأن الكفر لأن البغض قديم وعند أهل السنة والجماعة الحب متجدد والبغض متجدد فالله جل وعلا يحب العبد بعد أن لم يكن يحب ويبغض الرجل بعد أن كان يحب فمتعلق بمشيئة في صفات فعلية متعلق بمشيئة الله جل وعلا ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كذلك جاء في الحديث لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك أي حين مبايعتك تحت الشجرة ولم يرد أن القبضة قبل ذلك فالأشاعرة عندهم أن الإنسان لا يدري ما هي الحال التي توفى عليها واضح؟ أنا ما أدري أموت على الإسلام ولا أموت على الكفر وعلى هذا لا أدري هل الله جل وعلا يحبني الآن أو لا يحبني فلذلك لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله متردد في الحال التي يموت عليها وذلك قال كما لا يفسد إيمانه بقول أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال لكن لو قال كان متردد في الحال يفسد إيمانه فهو يقول إن شاء الله بالنسبة لما يكون في المآل. طيب قال ويكفي شيخ ما كانت تجر وش المخالفة صاحب الحاشيش قال جرى عن ظنها شاعر لأن الإثناء عندنا في الإيمان لأجل الموافاة لأجل ما يموت عليه وتوفى عليه. فهو قال لا يفسد إيمانه وبإذا قال أنا مو إن شاء الله إذا كان غير متردد في الحال لكنه لأنه يقول إن شاء الله باعتبار المآل. طيب ويكفي في النية قال رحمة الله يكفي في نية الأكل ويكفي في نية الأكل والشرب بنية الصوم ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. يقول معاذ بن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإن إذا صائم رواه الجماعة للبخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه ويحكم بصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. نعم يقول رحمه الله تعالى ويصح صوم النفل بنية النهار الواجب ما يصح إلا بالليل وهنا النفل يصح بنية من النهار سواء كان قبل الزوال أو بعده. قال القول معاذ ومسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال إني إذا صائم أي ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصوم بعد في النهار. قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه وهذا بناء على أن صوم عاشوراء واجب. ها لا استدلالة واجب لو كان واجب ما مستحب لا واجب بناء على مستحب لكن استدل به الصوم النافل نافلة. وكما ذكرنا شيخ لم يرى أنه واجب كان صوم عاشوراء واجب وذلك هو دليل لمسألتنا الأولى أن النية تتبع العلم فلو قامت البينة أثناء النهار في صوم الفريضة صح. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها أي لو نوى أثناء النهار متى يؤجر هل يؤجر بصوم يوم كامل من الفجر إلى الغروب أو يؤجر من حين نوى يعني لو نوى مثلا قبل المغرب ساعة هل يؤجر على صوم يوم كامل أو يؤجر على الصوم ناقص وهو من نيته إلى الغروب. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها أي وقت النية وهذا هو المذهب هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ما الذي ترتب عليه؟ الأجر. ها؟ الأجر خير الأجر أجر الإمساك مو أجر أصل الصوم أجر أجر الصوم يعني عموما يعني هل صومه كامل أو صومه يعتبر من حين نوى يعني لو صوم يقول صوم بالنهار 12 ساعة هل يؤجر على صوم 12 ساعة أو يؤجر على صوم ساعتين هو صيام كامل ما فيش كامل لكن أصلا الأجر. طيب غير الأجر هل تطلع على شيء ها؟ صوم ساعة يا أخي يعني الأجر نذر شيخ شلون نذر لو نذر أن يصوم يوما ولم لم يصوم يوما لا لكن هذا ما يصح منهم يثنى نص النهار من واجب يمكن شيخ لا يصوم يبقى من وقت الصوم يفطر بعد ساعة أم ساعة يا أخي صار صيام ساعة. إيه صح هو صح إن من ثمرة خلاف الأجر هل هناك ثمرة غير الأجر؟ صحة صوم مقيد. أحسنت صحة صوم المقيد يعني أجر الصوم المقيد وذلك مثلا لو نوى صوم لو صام عاشوراء على صوم عاشوراء يكفر سنة لم ينوي صوم عاشوراء إلا العصر مقتضى هذا القول أنه يصام على أجر يثاب على الصوم لكنه لا يثاب أجر صوم عاشوراء لأنه ما صام يوم كامل ما صام يوم عاشوراء كاملا مو خلاف من هذا المقيد المقيد نفسه يقولون يصح من الصوم هو يصح صوم لكن كان أجر عاشوراء الحقيقة بحث يعني ما موجود كلام مذهب هل يصح من صوم عاشوراء أو لا يصح واضح هو يصح من الصوم لكن هل يصوم منه صوم يعني الصوم المقيد وذلك المعروف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصوم المقيد أبده من نية في أول الليل وإن كان ظاهر السنة عدم التفريق يعني صوم النفل لكن كما ذكرت هذه المسألة حقيقة يعني ظاهرها يؤيد كلام الشيخ ابن عثيمين على المذهب لكن حتى ما وجدت النص على المذهب في ذلك لو نوص جزء يوم صوم عاشوراء من النهار هو يصح صومه لكن هل يصح صوم عاشوراء؟ طيب قالوا لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه يعني في رمضان فقال إن كان غدا من رمضان يعني يوم مثلا يوم 29 رمضان وبنامر ما يبي ينط متى يعني قال إن كان باكر رمضان أنا صائم، إن كان غدا من رمضان فهو عفوا لا يعني أسأل أول ذكر المؤلف إن قال ذلك في 30 من شعبان يعني ليلة 30 من شعبان فقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم ونام قاعد أصف في رولة يوم رمضان يصح ولا يصح؟ يصح لا يصح لا الأولى ولو نوى إن كان غدا من رمضان ما يصح يعني في شعبان ما يصح نام فقال إن كان رمضان أنا صائم ونام ما يصح لم يجزئه قال لعدم جزمه بالنية وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان يعني في أثناء رمضان ليلة 30 غدا إما شوال وإما 30 رمضان قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم يصح ولا يصح؟ يصح والفرق ماذا؟ قال استصحاب للأصل أما الأول ما قال ذلك في شعبان فهو الأصل مستصحب عدم الصوم وذلك لم يجزم بالنية فلا يصح وأما إن قال ذلك في أثناء رمضان في 30 رمضان قال يصح لأن الأصل بقاء الشهر الأصل بقاء الشهر ذلك قال وإلا فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على الأصل لم يثبت زواله اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الصورة الأولى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أنه يصح صومه لأن قال تردده هنا ليس تردده بالصوم بأصل نية الصوم إنما تردده بدخول الشهر من عدمه يعني هو جازم في رمضان أنا صائم لكن التردد هل هو رمضان أو ليس في رمضان واضح وقد يستدل به بحديث ضباع بن الزبير حجي واشترطي فهي كأنها قالت إن قويت على الإتمام أتممت فهي جازمة بالإتمام في حال الصحة لكن مترددة هل تقوى أو لا طيب قالوا من أول إفطار قال رحمه الله ومن أول إفطار أفطر أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان فانقطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها نعم يقول رحمه الله تعالى وإن نوى الإفطار أفطر أي في أثناء الصوم نوى الإفطار أفطر لأنه قطع النية والأصل لابد من نعم استصحاب النية أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية وليس كمن أكل أو شرب يعني قطع النية أفطر لكن هل هو أفطر كالذي أفطر بالأكل والشرب لا شو الفرق صح أن ينوي نفلا أحسن يصح أن ينوي مرة أخرى نعم نفلا لذلك نول لأن الآن هو صائم نوى الإفطار أفطر نوى الصوم فريضة عفوا نافلة يصح صوم لأنه يأتي بنافلة لكن لو أكل أو شرب لا يمكن أن ينوي مرة أخرى لأنه قطع الصيام قال فيصح أن ينوي نفلا بغير رمضان شوف نص خاص بغير رمضان لماذا لا ينوي نفلا برمضان لا يجزم من يتقدم ولا يجزم أي نعم ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إذا نفل صح يعني انتقل من فريضة إلى نافلة يصح كما لو انتقل من نفل فرض صلاة إلى نفلها على ما سيأتي بإذن الله في باب الصلاة فانتقل من أعلى إلى أدنى فهذا جائز طيب الحمد لله رب العالمين شوف السؤال متردد في الحال بتعيدها غير متردد في الحال شنو معناته إذا قال إن شاء الله فيقول المؤلف رحمه الله إن كان غير متردد في الحال اللي هو عليه فيصح قول إنه إن شاء الله إن كان متردد في الحال يعني قسمي إن كان متردد في الحال يقول أنا ما أدري والله أنا ما أدري مسلم ولا كافر الحين يصح تعليق مشيئة لا ما يصح فقسمه الثاني إذا كان قال إن شاء الله غير متردد في الحال لكن متردد في حال الموافاة فظاهره يصح ما يصح المذهب يعني نقول المؤلف ظاهره إذا كان غير متردد في الحال لكن متردد في حال الوفاة يصح وذلك قوم غير متردد في الحال معناه أنه لو كان متردد في المآل جاز صح هذا هو الاستثناء عند الأشاعرة يستثنون وجوبا للتردد في حال الوفاة واضح؟ يقول السفرين يا شيخ ونحن في إيماننا استثني من غير شك استثني هل يدخل فيها نفسه؟ لا ما شو مراد ونحن في إيماننا استثني من غير ما شك نستثني طبعا أهل السنة والجماعة ما يقولوا استثناء وجوبا ولا عدم وجوب يرون التفصيل لكن الشاعر يرون الوجوب ولذلك يعللون بماذا؟ بحال المؤفاة لكن أهل السنة والجماعة يجيزون الاستثناء ويجيزون عدم دعا أصل المتكلم ويجيبون يعني هم من باب أصل الاستثناء كلا شاعر إن شاء الله وافقوا أهل السنة لكنهم يرونه وجوب باعتبار حال الوفاة وأهل السنة يجيزون الاستثناء باعتبار ما حقق أصل الإيمان كمال الإيمان هل يجوز أن يقول شخص أنا غير مؤمن ويقصد الإيمان كامل؟ أنا غير مؤمن ويقصد الإيمان كامل أهل الله أعلم ما الله أعلم ما يقولها أولا فيها حقيقة ما يعني ظاهرها ما سيء والأصل الإيمان لكن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله في بعض الناس يقول الآن الإلحاد منتشر في الكويت وكذا هل هذا كلام صحيح؟ أو أن فيه مبالغة؟ والله هو انتشار الإلحاد عن سابقة موجود حقيقة لكن مثل هذا الكلام لا يعظم شأنه ولا يعني انتشر أكثر من سابقه نعم لا في الحقيقة ما ينبغي قريب من قول من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فسد الناس لكن يقول ينبغي محل الإلحاد قوي الإلحاد انتشر الإلحاد لكن انتشر بقوة أو الكويت كلها صارت حتى جميع الجرائد انتشار الإلحاد في المدارس يعني هذا الأمر حقيقة ما ضد تفاؤل إنسان تفاؤل بأن ما زالت أهل المسلمون على خير ما زال الشوكة لأهل السنة أكثر ما زال فهذا يحبط لكن حقيقة أن انتشر أكثر من سابق انتشر يمكن يقولون عشان يواجهون المشكلة شيء ممكن لكن أقصد فيه إحباط يعني وين تفاؤل يعني بس على طول التفاؤل ولو أتى بعدها بمراحل الصوم لكن هو صح الصوم يعني ولا إذا أتى بعد النية منافل ما حددها مناسي يعني ولا مناسي لا لا يعني لو نوى الفجر المغرب قال أنا بات بصوم ثم أكل هذا الأكل ينافي الصوم أو شرب في الليل الصوم إيه هو الصوم إيه هو الصوم صح النية هذا صحيحة ولا فسدت النية النية صحيحة فالله عز وجل فكله مشرب حتى يتبين خيط أبيض من خيط أسود من الفجر